فهذا مآله وهذا مصيره. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته العلى أن يختم لنا ولكم الصالحات وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وأبرك أيامنا يوم لقاه وأن يجعل حالنا أحسن حالا مما كان قبل الحج وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأن يختم لنا بالصالحات وأن يعيد علينا وعليكم وعلى المسلمين في خير وأن يتقبل من الجميع حجهم وعمرتهم وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.